صوت العرب من القاهرة يقدم معنا البوليك وشربة الشوفان والشعرية بالمكسرات وقدرة إيه؟ الشيف وأمير. لا الدقوس والبلندو أناناس والجبنة المقلية وكمان إيه المكفربي. معكم أميرة المليجي. مستمعينا الكرام اهلا بيكم، حلقه جديده من الشيف واميره، حلقات خاصه جدا بالكحك والبسكوت. كل سنه وحضراتكم طيبين وبالف خير وصحه وسعاده، ويا رب يا رب يعني ايام سعيده علينا جميعا ويحقق لنا كل امنياتنا، وان شاء الله نقضي عيد سعيد مع كحك وبسكوت. الشيف منار سليمان اهلا بيك يا شيف منار. اهلا يا اميره، كل سنه وكل الناس طيبين يا رب، والسنه دي كل حد عنده امنيه ربنا يحققها له. ونبدأ بكحك العيد. الكحك الطبيعي بتاعنا المصري، كيلو دقيق، 550 جرام سمنة سايحة، رشة ملح، معلقة كبيرة سكر بودرة، وكوباية لبن دافي للعجن، وخميرة بيرة. ممكن تحط ريحة الكحك من عند العطار جاهزة، لو مش موجودة قرفة وجوزة الطيب ومحلى. مقادير تاني، كيلو دقيق، 550 جرام سمنة سايحة، رشة ملح، معلقة كبيرة سكر بودرة، كوباية لبن دافي للعجن، وخميرة بيرة. نحط ريحة الكحك، لو مش موجودة هنحط بدلها قرفة وجوزة الطيب ومحلب. طريقة الكحك سهلة وسريعة، ان احنا هنسيح السمنة ونبس الدقيق في السمنة الاول لحد لما تتشرب كل الحبات مع السمنة. هنزود معلقة السكر البودرة الكبيرة، وبعدين نحط اللبن مع الخميرة ونعجن لحد لما نحصل على عجينة ناعمة. مش هنسيبها تتخمر، ليه؟ علشان خاطر نحافظ على النقشة، ترتاح بس من ربع ساعة لتلت ساعة، وبعدين هنبتدي نشكلها وننقشها ونخبزها. الفرن حوالي 200 من نص ساعة، من 10 دقايق لربع ساعة. وبألف هنا وشفا. وده كان معانا اول حاجه كحك. حلقتنا النهارده كلها عن الكحك والبسكوت والقرقيش كله. وهنكمل معاكم ان شاء الله حلقه بكره كمان. نروح لتاني حاجه معانا النهارده، وهي المنين. كيلو دقيق، 400 جرام سمنه، رشه ملح، برده خميره بيره، ومعلقه كبيره سمسم محمص، وكوبايه لبن دافي للعجن. كيلو دقيق، 400 جرام سمنة، رشة ملح، خميرة بيرة وسمسم، وكوباية لبن دافي للعجن. نفس التكنيك بتاع المنين هو بتاع الكحك، هنبس السمنة مع الدقيق لحد لما تتشرب، بعدين نحط السمسم، وبعدين نعجن، نحط الخميرة ونعجن باللبن. بس المنين بقى هنا لازم يتخمر تخمير كامل غير الكحك، وبعدين نحشي، ممكن نحشي عجوة، ممكن نحشي ملبن، نحشي اي حشوة احنا اختيارية، او ممكن نقطعه صوابع ونرش عليه كمون او نرش عليه سمسم. وبألف هنا وشف. انا صايم صايم صايم. نروح للبسكوت. البسكوت طبعا بسكوت العيد بتاعنا، ممكن نحط نعمله بالبرتقان، ممكن نعمله سادة، ممكن جوز هند، وممكن جوز هند. في حالة البرتقان هنستبدل اللبن بعصير برتقان، وهنضيف بشر برتقان. في حالة جوز الهند هنقلل معلقتين من الدقيق، وهنزود بدلهم جوز هند. ممكن قرفة، ممكن قرفة، دي هتدي نكهة وطعم. مش هنستبدل حاجة، نفس المقادير ونزود قرفة. تمام. نقول المقادير: كيلو دقيق، نص كيلو سمنة طرية مش سايحة بس تكون باردة، ربع كيلو سكر بودرة، أربع بيضات وفانيليا، معلقة صغيرة نشادر، معاهم نص كوباية لبن دافي، ومعلقة صغيرة بيكنج باودر. مقادير تاني: كيلو دقيق، نص كيلو سمنة طرية بتكون باردة بس مش سايحة، ربع كيلو سكر بودرة، أربع بيضات وفانيليا، معلقة صغيرة نشادر هندوبها في ربع كوباية لبن، معلقة صغيرة بيكنج نص كوباية لبن أنا أسفة، ومعلقة صغيرة بيكنج باودر. الطريقة بقى طبعا البسكوت معروف ان بينضرب الاول الزبدة مع السكر البودرة لحد لما يهيش، بعد كده بننزل بالبيض واحدة واحدة لحد لما نحصل على خليط كريمي، بعد كده بننزل بالدقيق دايب معاه البيكنج مخلوط معاه البيكنج بودر، وبعدين اخر حاجة النشا اللي هي مع اللبن، وبنقلب تقليب بسيط. ما بنعجنش يا جماعة عشان خاطر ما يعيش معانا ويقلب عيش او يقلب بس يعني بقصومات كده، ونسيبها ترتاح في التلاجة متغطية 10 دقايق لحد ربع ساعة نص ساعة براحتك، لان بتبقى العجينة طرية وسايحة. اول ما بتلاقيها جمدت معاكي في التلاجة كده ومسكت نفسها، تقدري بقى تحطيها في المكنة وتشكليها. طبعا الصواني لازم تكون مدهونة زيت خفيف جدا عشان البسكوت ما يلزقش، وبتسويه في الفرن على درجة حرارة 180، بس لازم الفرن يكون سابق التسخين. نسخن الفرن الاول وبعدين ندخل صواني البسكوت، وبعدين نوطي على 180 درجة. انا صايم صايم صايم. عندنا البيتي فور، ده البيتي فور السريع وكمية بسيطة، 4 كوبايات دقيق، هيحتاجوا 2 كوباية زبدة وكوباية سكر بودرة وبيضتين وفانيليا ونص معلقة صغيرة بيكنج باودر. مقادير البيتي فور مرة تانية، 4 كوبايات دقيق، 2 كوباية زبدة، 2 كوباية سكر بودرة وبيضتين وفانيليا ونص معلقة صغيرة بيكنج باودر. هنبرده بنفس الطريقة، الزبدة مع السكر الأول وبعدين البيض وبعدين ننزل بالدقيق مع البيكنج باودر. هنقلب حاجة بسيطة وبعدين نبتدي نشكل البيتي فور، إما بالقمع إما بالقطاعة بأي شكل أنت عايزاه. بعد ما هيستوي برضو بنفس درجة الحرارة 180 سابق التسخين، هنسيبه يبرد تماما ونزين. بنلزق البسكوت مع بعض بمربى، لو لزقناه بمربى هيطرق هيبقى دايب كده مع بعضه، لو لزقناه مع بعضه بشوكولاتة هيبقى ناشف ومقرمش. وبعد كده طريقة اللزق بقى، تحطي بقى على طرف البيتي فور قطعة شوكولاتة وتحطي عليها بقى فارماسيل أو مكسرات مجروشة. تمام، نروح للغريبة وآخر حاجة معانا النهاردة في حلقتنا. الغريبة 2 دقيق، 2 كوباية سمنة جامدة من التلاجة، 0.5 كوباية سكر بودرة وكريز ولوز أو قرنفل للتزيين، 2 دقيق، 2 سمنة جامدة في التلاجة، 0.5 كوباية سكر بودرة وكريز أو لوز أو قرنفل للتزيين. طبعا لازم نضرب السمنة الأول لوحدها كويس جدا جدا، يعني أكتر من 10 دقايق لحد لما تبقى لونها أبيض خالص وفتحة وتبقى كريمية. نبتدي ننزل عليها بالسكر البودرة واحدة واحدة ونخفق تاني، لأن سر نجاح الغريبة هو خفق السكر مع الزبدة. فأنت لو خفقت السكر مع الزبدة مع بعض من الأول مش هيديك الهيشان ده. فاحنا بنتحايل بنخفق السمنة الأول لوحدها وبعدين بنزود عليها السكر ونخفق تاني، وبعدين نلم بايدينا لم يا جماعة برضو الدقيق. وبعدين تفضل برضو انك تغطيها وتسيبها ترتاح في التلاجة عشان تقدري تشكليها. بعدين بنشكلها كور صغيرة وبنصها على صواني مش مدهونة اي حاجة نهائيا. الفرن بيكون من 170 ل160 فرن هادي، بتدخليها لونها ابيض وبتطلعيها برضو لونها ابيض علشان خاطر هي ما بتاخدش لون. بس بألف هنا وشف. ألف هنا وشفا لكل المستمعين. بشكرك شيف منور سليمان وبشكر كل المستمعين والمستمعات في مصر وفي الوطن العربي. كل سنة وحضراتكم طيبين، وانتظرونا وبكرة وحلقة جديدة من الشيف وأميرة، وهتكون عن كحك العيد أيضا. كل سنة وحضراتكم طيبين. كل سنة وكل الجميع بخير يا رب. تنسوش يا جماعة تتابعونا على صفحة منوعات صوت العرب، تبعتوا لنا على رسائل الصفحة أو في الكومنتات أميرة المليجي ومنور سليمان. غدا موعدنا مع الشيف وأميرة. كان معنا معكم من الهندسة الإذاعية أسامة القاضي.